ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الله جل جلاله لم يتعبدنا بمعرفة ذاته، ولكن تعبدنا بمعرفة أسمائه وصفاته. فمن بحث عن ذات الله تبارك وتعالى ضل، أما من أراد الوصول إلى الله رب العالمين فعليه أن يدخل المحراب، أو أن يدخل بستان الأسماء والصفات. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ذلكم الأجر العظيم، من أحصاها دخل الجنة، لا يكون إلا لمن عمل بهذه الأسماء وتعبد لله تبارك وتعالى بها. إذ أن بعض الناس قد يلحد في أسماء الله تبارك وتعالى، وبعض الناس قد يستهزئ بأسماء الله جل جلاله، ففي مقدمة بعض الأفراح تشاهدهم يفتحون على أغنية تعد أسماء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تخرج الراقصة بعد ذكر أسماء الله، أو يخرج الماجن بعد ذكر أسماء الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن معنى الإحصاء، قال: علما وعملا وتعبدا. علما يعلمها، عملا يعمل بها، يعمل باسم الله العليم، ويعمل باسم الله الرزاق، ويعمل باسم الله الرقيب والرحيم، ويتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء. حينها إن تم الأمر دخل الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلما ازدادت معرفتك لأسماء الله وصفاته كلما ازددت قربا من الله رب العالمين. أحبتي في الله، تعالوا لنتحدث عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى نحتاجه خاصة في هذه الأيام، أيام المحن والكوارث التي تحل بأمة الإسلام، أيام الشدائد والمصاعب. هذا الاسم نحتاج أن نتأمل فيه، لأننا لو ابتعدنا عنه أحسسنا بمرارة ما بعدها مرارة، بل قل ابتلينا بفقدان الهوية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إنه اسم الله العزيز العزيز، مالك الملك وملك الملكوت، جل جلال الله وعظم قدر الله رب العالمين العزيز عزيز الغلبة وعزيز القهر وعزيز القوة العزيز، هذا الاسم الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ما يقارب 90 مرة 90 مرة يذكر اسم الله تبارك وتعالى العزيز، فهو عزيز بحكمة، فليس معنى العزة انها عزة ظلم او انها عزة بطش، ولكنها عزة بحكمة، فالحكيم لا يفعل فعلا الا لحكمة، ان اعطى فبحكمة، وان منع فلحكمة، ان وسع فلحكمة، وان ضيق فلحكمة، وقد تكون العزة عزة رحمة كما في سورة الشعراء العزيز الرحيم. الله تبارك وتعالى عزيز، والتوحيد يعلمنا هذا من الاول الى الاخر، فمن درس توحيد الربوبية وآمن بأن لهذا الكون إلها مدبرا يتحكم في أمره، إله ملك مالك، يعلم معنى العزة، معنى العزة، فإذا كان الملك ملك الله، وإذا كان الأمر أمر الله، وإذا كان التقدير تقدير الله، وإذا كان الكون كله لله جل جلاله، فأنا أشعر بمعنى العزة، ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم يعلم قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لذا فهو لا يذل نفسه إلا للعزيز جل جلاله، لا يذل نفسه لهوى، ولا يذل نفسه لدنيا، ولا يكون عبدا، كما قال الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه، كما عند الإمام البخاري رحمه الله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس. لماذا؟ لأنه صار عبدا لدنيا فانية، فلو كان عبدا لله الذي يعتز به ما صار هذا حاله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعلم أن الله تبارك وتعالى عزيز، لذلك يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعلم أن العزة لله، لأن الله مالك الملك، فهو المستحق للعبادة جل جلال الله، وعظم قدر الله رب العالمين، لذا فهو يعتز بأن إلهه هو الله. كفى بي عزا، كفى بي عزا أن الله جل جلاله لي رب، ويعتز بأن حبيبه قائده هو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وكفى بي شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتي، هو قدوتي، سيد الأولين والآخرين، أصدق خلق الله صاحب اللواء وصاحب الحوض، أول خلق الله تبارك وتعالى على أرض المحشر، فهو الذي يحشر الناس على عقبه كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه، يعتز برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتز كذلك بدين الإسلام مهما شنع المشنعون ومهما ألقى المتآمرون من الشبه على الإسلام، فالإسلام باق قد يضعف لكنه لا يموت، بل قل حتى يصح التعبير المسلمون يضعفون لكنهم لا يمتهون، أما الإسلام فهو الإسلام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفترض أن نطبقه في حياتنا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا أعتز بإسلامي حبيبي في الله، فهو الدين الذي يجمع بين متطلبات الروح وبين متطلبات البدن، فهو الدين الذي يجمع بين الدنيا والآخرة، فهو الدين الذي وضعه الله عز وجل للبشرية جمعاء، فهو الدين الذي أرسل الله عز وجل به كل الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام، أعتز بقرآني أعتز بدستوري، أبدا لن تكون لحظة ضعف تنسيني مصدر عزتي حبيبي في الله. لو قلنا لمريض ضع دستورا فسيضع دستورا يناسب المرضى، ولو قلنا لصحيح ضع دستورا فسيضع دستورا يناسب الأصحاء، ولو قلنا لغني ضع دستورا فسيضع دستورا يناسب الأغنياء، ولو قلنا لفقير ضع دستورا فسيضع دستورا يناسب الفقراء، ولو قلنا لعلمانيين ضعوا دستورا فسيضع دستورا يناسب العلمانيين، كل يضع على مثل شاكلته. لكن الله عز وجل قال: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأعظم دستور على وجه الأرض هو الدستور الذي منحنا الله عز وجل إياه، أسأل الله عز وجل أن يجعله قائدا لنا. أعتز لأنه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ومن اعتز بغير الله أوكله الله تبارك وتعالى إلى من اعتز به. وكم رأينا من أناس يمرغون أنوفهم في التراب لا لله، ويذلون أنفسهم لا لله، ولكن ليرضى عنهم فلان وفلان، وماذا كانت النتيجة؟ عشنا ورأينا هؤلاء وقد مرغت في وجوههم في التراب من الذل والعار والخزي الذي لحق بهم. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. إن شبابنا الآن يعاني إذ أنهم يسمعون كثيرا عن رسول الله وعن الإسلام، ويسمعون عن العظمة وعن الأيام الخوالي يوم أن حكم المسلمون رقعة من الأرض. يقول هارون الرشيد للسحابة: أمطري في أي مكان شئت فسوف يأتيني خراج يوم ان وقف المسلمون على ابواب فرنسا او دخلوا اجزاء من فرنسا، يوم ان تدينت اجزاء من اوروبا الشرقية بدين الاسلام، يوم ان كانت الجرائس جرس الكنائس يتوقف عن الضرب لان سفينة اسلامية تمر، يوم ان كان المسلمون اعز ويقارن بين واقع وواقع فيصاب بعض الشباب بالاحباط ويصاب باليأس ويصرف قائلا ضع الناس هلك الناس ليس في الامكان افضل مما كان، انت تنفخ في رماد وغيرها من الكلمات. حينها يحاول الشاب ان يفرغ طاقته فيفعل بعض الافعال الفردية التي قد تسيء، والبعض الاخر قد يلجأ الى من يعتقد انهم اعزة وهم في حقيقة الامر اذلة، فيرى حضارة مادية لها قوتها ولها سطوتها فيأخذ في السير في هذا الطريق وتلقى عليه الشبهات من هنا ومن هنا فهو مهزوم، لذلك هو من اسرع الناس وقوعا في المنحدرات او غرقا في بحار المظلمات، فربما يكفر بالله العلي العظيم. ورأينا بعض هؤلاء قد يلحد وبعض هؤلاء قد يتهود او يتنصر بسبب الواقع الذي يحياه لانه فقد العزة، ولو كان عزيزا ما وصل الى هذا الحال. وبعضهم يعيش في احلام اليقظة ويستغرق في احلام اليقظة فهو دائم التفكير فيها، يتمنى قنبلة مدمرة تدمر امريكا ومن على شاكلتها، او اعصارا مدويا يلقي بها، او زلزالا يدمرها، يتمنى ويتمنى لكنه يستفيق فيجد نفسه والحال هو الحال.